دي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة يا جماعة عايزين نتكلم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن موضوع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم محير ناس كتير جدا مش عارفة ليه، وكتير جدا لا يعلموا عنه أمور وبيتكلموا عنه. احنا قلنا أن إن شاء الله في السيرة هنمشي مرة نتكلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومرة عن معجزاته، يعني مرة هنتكلم عن حياته ومرة معجزاته. وما تتوقعوش يا جماعة في السيرة ان احنا هنتكلم الكلام المعروف، يعني الحاجات اللي بيقولوها كتير الناس، لا، احنا ان شاء الله في السيرة هنقول الحاجات اللي محدش يعرف. بمعنى ايه؟ ان في حاجات كتيرة جدا مخفية عننا، يعني في اشياء كتيرة جدا مخفية عننا. يعني ايه مخفية عننا؟ جوانب كتيرة لا يعلمها كتير من الناس، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، المرة دي هنتكلم عن ازواجه صلى الله عليه وسلم. وطبعا زي ما احنا عارفين ان اول واحدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وارضاها. واقول خديجة رضي الله عنها وارضاها وعائشة رضي الله عنها وارضاها، لان السنة في سلفنا الصالح يا جماعة التردي، السنة في الصحابة التردي، يعني نقول رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وارضاه. لكن في الحقيقة كلمة السيد والسيدة ما وردت عن السلف الصالح، يعني كثير يقولك السيدة، لا، هي ما ورد هذا الامر عن سلفنا الصالح. يعني الوارد عن سلفنا الصالح هو قول رضي الله عنهم وارضاهم، تمام. والوارد، جزاك الله خيرا مودياس، والوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة ان نقول محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، لان ده اللي ورد عن سلفنا الصالح. فاول واحدة هنتكلم عنها رضي الله عنها وارضاها خديجة طبعا، وهنقول ان هو تزوجها من قبل النبوة، وكل ولاده منها ما عدا ابراهيم، تمام. وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، خديجة رضي الله عنها وارضاها ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين. تزوج بعد موتها تاني واحدة زمعة، سودة بنت زمعة، سودة بنت زمعة. وسودة بنت زمعة في اخر ايامها كان اشتد بيها السن، يعني كبرت جدا وتنازلت عن يومها، اليوم اللي كان بيبات فيه النبي صلى الله عليه وسلم معاها، لعائشة ام المؤمنين رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. ثالث واحدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ثالث واحدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، طبعا بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، يعني عائشة الوحيدة اللي نزل فيها قرآن يتلى في براءتها، تمام. وسبحان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤية قبل ان يتزوجها، بان ملك جه وجايبها له في قطعة، لففها في قطعة كده من الحرير، وقال له هذه زوجتك، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يا جماعة نأتي للمواضيع اللي بيحاول اعداء الدين ان هم يفتحوها علينا، يعني في زواج عائشة رضي الله عنها وارضاها نتكلم بقى بالدين، يعني نترك بقى ما يحاول الاخرين ان هم يدخلوه على ديننا وهو ليس من ديننا. احنا ديننا يا جماعة في حرية تامة للولي ان يزوج ابنته في اي سن هو يشاء، ودي حاجة مفروض ان احنا نفخر بيها ما نستنكرهاش. احنا ليه بنستنكرها؟ لان هي ليست عند النصارى ولا اليهود، هي ليست عند النصارى ولا اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشة كانت بنت 6 سنين، كانت ابنة 6 سنين، ولم يعني بالعكس هي كانت أقرب زوجة إلى قلبه وكان يحبها صلى الله عليه وسلم جدا. فهنا هندخل في نقطة زواج الصغيرة، ما له زواج الصغيرة؟ ما لكم تعترضون؟ يعني أنا مش عارفة منين جت حتة الاعتراض على زواج الصغيرة. على فكرة يا جماعة يعني أنا بروح قرى، يعني بدي دروس في قرى، عندنا هنا في مصر قرى وأماكن الفلاحين، يعني يقابل المرأة 15 سنة و 16 سنة متزوجة ومنجبة وزي الفل. وعايز اقول لكم حاجة، المرأة اللي بتتزوج وهي صغيرة وتنجب وهي صغيرة خير ليها ولأولادها، خير ليها ولأولادها. بس عشان تبقوا فاهمين، اولا بتبقى صحبة لأولادها جدا، بيبقوا قريبين جدا منها، وده الجيل اللي كان قبلنا وقبل قبلنا. من ساعة ما ارتفع سن الزواج توسعت الهوة جدا بين الام وابنائها، تمام؟ ما انا بقول كلما توسعت الهوة بين الام وولادها كل ما بعدت الشقة. وانا مش بقول لكم الكلام ده عشان انا اتجوزت صغيرة، بالعكس انا اتجوزت على فكرة كبيرة، ودي كانت مشكلة كبيرة في فارق السن بيني وبين اولادي، بذلت جهد كبير جدا عشان اقدر اوصل لعقلياتهم واتعامل معاهم. خدوا بالكم بالعكس، هم اعداء الدين لانهم يكرهوا لنا ذلك، فهم بيحاربونا في هذا الامر. فاحذرنا من هذه الضجة العلمانية، من الضجة الكفرية اللي هي بتحاول ان هي تقول تشويه. الدين من عند الله عز وجل يا جماعة، ما فيهوش تشويه، فيش حاجة اسمها تشويه، الدين ده من عند الله. ولما رب العزة سبحانه وتعالى يقول شيء يبقى كما قال سبحانه وتعالى، الدين ده من عند الله، يبقى نقول سمعنا وأطعنا. فلما يقول نبيكم تزوج عائشة رضي الله عنها 4 6 سنوات، نقول نعم صلى الله عليه وسلم، وهذا ديننا ونفخر به. لازم يبقى عندك فخر بنبيك وبدينك، والله الذي لا إله غيره. أنتوا لو شفتوا في الأديان الكفرية عجائب، عجائب والله من القول، عجائب. ومع ذلك الناس يا سلام فخورة جدا، تقولك ده احنا الأرض معرفش كان فيها ايه، والسحر عمل ايه، والسماء حصل فيها ايه، وجاء خرافات، والله خرافات كلها عن الأشباح سواء في البوذية أو في غيره أو في غيره، وبيفخروا جدا بهذه الخرافات. فما بالك بدينك اللي من عند الله عز وجل، بدينك اللي جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. لازم نعرف ان نبينا صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي عندها 6 سنين، ونحب ذلك ونفخر به، والحمد لله على نعمة الاسلام. احنا بنحب ده وفخورين به جدا، ولا ندري ولا نقول اصل ظروف، اصل هو اصل حصلت ظروف، ظروف لا ما حصلش ظروف. للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ، للأب أن يزوج ابنته وقت ما شاء، وللابنة وقت ما تكره أن تترك. فاهمة ازاي؟ لا ما نقولش بس إدراكها كان غير أطفالنا اليوم، أطفالنا اليوم اللهم بارك أنصح من 30 من أيام. وما نقولش يا جماعة أصل الأطفال دلوقتي بنا لكل وقت ولكل زمان ولكل أوان. بالعكس البنت لما بتطلع في كنف زوجها وما بتعرفش غيره ما بتفكرش، ليه ادراكهم غير اطفالنا اليوم؟ انا في مدرسة اولادي من اولى ابتدائي بيبعتوا جوابات حب لبعض. انا ابني كان في كيجي والبنت كانت رايحة تخطب، وبنت كان هو في تانية كيجي والبنت في اولى كيجي، اخواني هاخده من الباص قالت لي ممكن يا تانت تجوزيني ابنك؟ ممكن؟ قلت لها نعم يا حبيبتي. قالت لي ممكن 4 سنين؟ ممكن يا تانت لو سمحتي تجوزيني ابنك، اصل انا معجبه بيه قوي. على تانية ابتدائي الحمد لله كان ابتدوا بقى ندخل في الخطوبه، ابتدوا يكلموهم ويخطبوا لهم وبتاع. اوعى تقولوا البنات مش مدركه، بالعكس البنت يا جماعه لما تتعف من صغرها وتطلع كده في كنف راجل، دي حاجه تملاها، تعمل لها عفه، تعمل لها عفه وتعمل لها اكتفاء. ربنا يعزك، تمام؟ فالفكرة اللي احنا بنقولها ان ده بيننا ولا يخجلنا. والله انا عايزة اقعد بنتي اقعدها انا حرة، عايزه بنتي تقعد فتره اقعدها، انا حره، فاهمه ازاي؟ لكن ما اقولش لا، الدين ما بيقولش كده، لا الدين بيقول كده، الدين بيقول في اي سن ممكن البنات تتزوج، في اي سن ممكن البنات تتزوج، والله هذا الامر لا يلائمك، والله انت حره. انا هستنى شويه لما تكمل تعليم، ده انا هستنى شويه على كذا، ولكن احنا بنتكلم على ان ينكر هذا الكلام ويدخل فيه اليهود والنصارى. اتفضلي يا حبيبتي، ويدخل فيه اليهود والنصارى، ها، ونسمع ما لا يرضى. طيب بعد عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وسبحان الله، اتفقت الامه على كفر قاذفها. ناخد بالنا بقى، لان امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها ليها احكام كتير عايزين ناخد بالنا منها. اول حاجه ان هي افقه نساء الامه واعلمهم على الاطلاق. امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها فضلت تفتي الامه كلها وتعلم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم الى موتها. هي ماتت 63 سنه، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهي 18 سنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان عندها 18 سنة، متخيلة؟ هي ترملت من 18 سنة، قعدت لحد 63 سنة وهي بتروي وتحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرويه ولا يحكيه أحد. طيب اتفقت الأمة على كفر قاذف، من يقذف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فهو كافر بإجماع. يقذفها يعني يتهمها في عرضها، يقول إن حادثة الإفك دي إن هي زنت ولا عياذ بالله، يقذفها يعني يتهمها في عرضها، فده بإجماع يا جماعة كفر. أيوة، الروافد، روافد هم اللي بيعملوا كده، تمام. وكانوا بيرجعوا لها أكابر الصحابة، وسبحان الله وكانوا بيتعلموا منها ويأخذوا منها الأحاديث رضي الله عنها وأرضاها. بعديها تزوج حفص، يبقى ثالث واحدة مين؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بعديها تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، رضي الله بقى عنها وعنه، تمام. بعد عائشة تزوج حفصة بنت عمر، وبعديها تزوج زينب بنت خزيمة. يمكن بقى قصة زينب بنت خزيمة الكثير ما يعرفهاش. النبي صلى الله عليه وسلم رابع خامس واحدة تزوجها كانت زينب بنت خزيمة، وزينب بنت خزيمة كانوا بيسموها أم الفقراء. أم الفقراء كانت عطوفة جدا جدا على الفقراء وعلى المساكين، كانت عطوفة عليهم جدا، وكانت من كثرة ما الأيتام بيحبوها وبيدخلوا على بيتها كانت ليل نهار ما بين إن هي تفرق عليهم الصدقات وتفرق عليهم تعطي للأيتام وتطبخ في بيتها وتعمل إطعام، كانت عطوفة جدا جدا جدا لدرجة إن هي سميت أم المساكين. أم المساكين مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم شهرين فقط او اربع شهور، وسبحان الله ان هي توفيت، مرضت وتوفيت بعد اربع شهور من زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت في سن 32 او 33 سنة، وحزن عليها الصحابة حزنا شديدا، لان هي فعلا كانت من يعني من كتر برها بالفقراء والمساكين والايتام كانت يحبوها جدا، يعني كانت محبوبة جدا زينب بنت خزيمة. واعتقد ان كثير ما يعرفوش ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجها، يعني الكثير ما كانش يعرف ان هو كان متزوجها صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب بعد ما تزوج زينب بنت خزيمة تزوج ام سلمة. ام سلمة اسمها ايه يا جماعة؟ هند بنت ابي امية، وهي اخر واحدة توفيت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وانتوا عارفين طبعا ان ام سلمة ليها قصة، انتوا طبعا عارفينها، ان هي كانت متزوجة أبو سلمة، وبعدين أبو سلمة توفي تمام، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، وكان معاها أولاد من أبو سلمة. أم سلمة كان معاها أولاد من أبو سلمة، ولما مات أبو سلمة قالت الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. حاضر، اسم أم سلمة هند بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية، كويس. طيب الإمام أحمد بقى هيحكي لنا الحديث بالظبط. فبيقول: لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: مرحبا برسول الله، إني امرأة غيرة. يعني إيه غيرة؟ بغير. أنا امرأة بغير. وخدوا بالكم بس عشان النساء بتفهم الحديث ده غلط، أنا تعمدت إن أنا أحكيه النهاردة، كويس. قالت له: أنا امرأة بغير. فالنبي فقالت: فأخشى، خدوا بالكم بقى، إني امرأة بغير، فأخشى أن أخطئ في كلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لما بغير خايفة أقول كلمة أنت تكرهها. مش النبي صلى الله عليه وسلم، هي قالت أنا بغير، فقال لها: مش مشكلة، ودعالها. عشان بس الناس بتفهم الكلام غلط يا جماعة، هي بتغير فخايفة أنها تقول كلمة النبي صلى الله عليه وسلم يكرهها، فربنا سبحانه وتعالى، ها، لا لا لا لا ما قالش كده النبي، فربنا سبحانه وتعالى يغضب عليها ان هي اغضبت النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت القصة ازاي؟ يعني هي بتغير وخايفة النبي صلى الله عليه وسلم تقول له كلمة وهي غيرانة، فتكون الكلمة دي غلط، فربنا يغضب عليها لان هي اغضبت النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت الموضوع ماشي ازاي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بقى في هذا الامر قال لها: لا تخشي فانت غير ذلك. دي روايه الامام احمد. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ما تخافيش، انت مش كده، انت مش هتغضبي ربك. هي خايفه انها تغضب ربنا لان هي تقول كلام مش طيب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انت غير ذلك، لا انت مش انت اللي هتغضبي ربنا سبحانه وتعالى، انت لن تغضبي الله عز وجل، مش انت اللي هتغضبيه. فقالت: وان وليس احد من اوليائي حاضر. دي الحاجه الثانيه اللي قالتها له، قالت له: ما فيش حد من اوليائي موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ابنها يكون هي الولي بتاعها، جعل ابنها يكون هو الولي بتاعها. واحنا عارفين طبعا ان الابن البالغ يجوز ان يكون ولي لامه، الابن البالغ يا جماعة يجوز ان يكون ولي لامه. وخدوا بالكم بس عشان هنا برضو نقف في نقطة تانية، ان لا نكاح بغير ولي، لازم ولي، لازم لما اي حد يتجوز اي واحدة يكون بموافقة وليها، سواء بكر سواء سيب سواء. شوفي ابي هريرة يقول: كنا نعد التي تزوج نفسها هي الزانية والعياذ بالله. فلازم موافقة الولي. الولي ده بيبقى عبارة عن مين؟ بيبقى عبارة عن العصب، الأب، الأخ، الابن، ها، العم، ابن العم. لا لو هي بقى غير مسلمة، يعني ايه غير مسلمة؟ لو هي ما فيش بقى حد مسلم في العصب بتاعها، هي اسلمت مثلا وكل اوليائها ليسوا بمسلمين، يبقى يجوز ليها ان هي تختار من يتقي الله من المسلمين، من يتقي الله، بس تختار حد يكون ذو عدالة، ذو شهرة عدالة من المسلمين. بعد أم سلمة، بعد ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بقى ايه؟ زينب بنت جحش. وكانت دايما بتفتخر ان هي تقول ايه؟ زوجكن اهليكن، انتوا اهاليكم اللي جوزتني. بتختار حد من المسلمين يا صابرين، اللي ما عندهاش ولي بتختار حد من المسلمين، يعني حد اتسق في دينه. بس لازم خدوا بالكم، حد من المسلمين العدول، يعني حد وقت ما نراجع نرجع له، فاهمين؟ ف تختار بقى مثلا ان كان خالها كويس، ان كان جوز خالتها كويس، ان كان جوز عمتها كويس، اي حد بقى. ما هي حتى لو هي ليست مسلمة لازم يبقى ليها ولي. ما هي اللي مش مسلمة دي لازم هيبقى ليها ولي. فكانت زي ما تقول زوجكن اهليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. زوجكن اهليكن، اه طبعا زوجكن اهليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. انا بقى اللي ربنا جوزني من فوق 7 سماوات. نحكي بس قصتها علشان ايه نبقى فاهمين، لان قصتها برضو من الحاجات اللي كتير جدا للاسف بيتكلموا عنها كلام غير طيب. زيد ابن حارثة ده النبي صلى الله عليه وسلم كان متبنيه. زيد بن حارثة كان النبي صلى الله عليه وسلم متبنيه وكان بيحبه جدا. تمام؟ طيب الله عز وجل نهى عن التبني. الله عز وجل نهى عن التبني، مفيش حاجة اسمها ان هو متبني. ما كان محمد هذا احد من رجالكم، مفيش حاجة اسمها ان هو متبني، مفيش حاجة كده. تبني لا يجوز، تبني لا يجوز. يجوز ان حد يتكفل بحد، يربي حد، واول ما يبلغ خلاص يرجع تاني. تمام؟ طيب زيد طلق، ها خدوا بالكم، زيد طلق زينب بنت جحش. زينب بنت جحش كانت متزوجة من زيد وطلقها خلاص. كان النبي صلى الله عليه وسلم ها هو الولي، كان هو وليه النبي. انا اسفه، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طلق، بعد ما زيد طلق زينب بنت جحش كان يريد، يعني صلى الله عليه وسلم كان عايز يخطبها، ولكن رفض انه يخطبها بسبب ان هي كانت بنت الابن اللي متبنيه، وخاف ان الصحابه يظنوا ان هو كده تزوج من مرات ابنه. واخدين بالنا؟ ركزوا كويس قوي في الحته دي، عشان الحته دي من العقيده، من العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج، وده يجوز لأن أساسا ده ما فيش حاجة اسمها ابنه بالتبني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج. تمام؟ طيب بعد ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج صرف نظر، قال عشان إيه الناس ما يظنوش أن أنا هتجوز مرات ابني. رب العزة سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم بل يجوز لك أن تتزوجها. وهنا يا جماعة دي حاجة رائعة جدا في ديننا، أن في بعض الأحيان التقاليد والعادات تحرم ما لم ينزل الله به عز وجل من سلطان. فلابد أن احنا نكسر هذه التقاليد والعادات طالما أنها تخالف الشريعة. زي الأرملة، احنا عندنا الست لما تترمل بلاد كثيرة جدا ممنوع تتجوز. خلاص اترملت خلاص تدفن. والله في بلد عندنا في مصر اسمها الصف، قابلت فيها ما يقرب من 25-30 واحدة ارامل 24 و25 سنة. فلما اقول للام حرام عليكي بنتك شابة، حرام عليكي سيبي بنتك تتجوز، تقول لي لا احنا ما عندناش الكلام ده يا حاجة. لا لا لا لا، اوعى تقولي لها، اوعى تفتحي عينيها. وعلشان يرغموها ان هي ما تتجوز تفضل عايشة في بيت حماتها. يعني حماتها اللي هي ام الزوج الميت تفضل تربي العيال في بيت حماتها علشان ما تتجوزش تاني. هذا الامر يحرم شرعا، هذا الامر يحرم شرعا. وكذلك المطلقة في بلاد كتيرة عندنا لما المرأة تتطلق عيب لما تتجوز قبل مرور 3-4 سنين. ليه؟ ليه؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فالأمور دي لابد من تغييرها. فربنا سبحانه وتعالى أخبر نبي صلى الله عليه وسلم لا، ده ما كانش ابنك، وما فيش حاجة اسمها تبني، لابد أن تتزوجها طالما أن أنت تريد أن تتزوج منها. تخيلي نفسك بنتك أو أختك أو أنت شابة 22-23 سنة أرملة أو مطلقة والباقي لا يريد أن يتزوج منك أو يقترب منك. ليه؟ عشان عيب. وإيه اللي عيب؟ لا طبعا، فدي درس لينا يا جماعه، ان الدين يقدم، يقدم. ايوه، اتق الله، امسك عليك زوجك، واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبدي، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. أرملة عايزة تتزوج، من حقها انها تتزوج. مطلق عايزة تتزوج، من حقها انها تتزوج. امال المفروض انها تعمل ايه؟ فلابد ان الانسان يكون يقدم دايما الدين، وده درس، درس يقدح في كل من تسوله نفسه، لان هو يفعل ما غير هذا الدين من عادات وتقاليد، ويقدم العادات والتقاليد على الدين، يقدم العادات والتقاليد على الدين. طيب، بعد زينب بنت جحش تزوج جويرية، جويرية بنت الحارث، جويرية بنت الحارث، تمام. جويرية بنت الحارث بقى كانت من سبايا بني المصطلق، هي كانت من بني المصطلق، وبني المصطلق كان بينهم وبين المسلمين حرب، كان بينهم وبين المسلمين حرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ضمن السبي، هي اتسبت، السبي اللي هم الإماء. وبرضو علشان الناس بتتكلم في المواضيع دي كتير، الإماء دول يا جماعة أو السبي دول على ضربين. الضرب الأولاني ان هم اساسا بيتولدوا اماء، يعني هم ما بيتولدوش احرار، بيتولدوا عبيد. وده باب اتقفل خالص، ده باب اتقفل خالص، يعني خلاص بقى كل اللي على الارض دلوقتي احرار، تمام. الباب التاني وهو سبي الحرب، سبي الحرب. يعني احنا دخلنا دلوقتي اسرائيل، قولوا يا رب، رحنا ايه؟ طبيعي ان الرجالة بيتقتلوا، بيتبقى اطفال وكبار سن وايه ونساء. النساء دول ما بيتقتلوش، ولا الاطفال، دول بيبقوا سبي، بيبقوا سبي للمسلمين. سبي يعني عبيد للمسلمين، يتباعوا. ولكن هذا العبد له بقى ايه حل؟ حل اسمه المكاتبة، وده اللي عملته جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وارضاه. قالت يا رسول الله انا حكاتب. يعني ايه حكاتب؟ يعني هشتغل باجر واتحرر. يعني دلوقتي جت سبي مثلا يهودية او امريكانية او اي من اي جنسية، يعني فقالت انا يا جماعة معلش هحرر نفسي، شوفولي اي شغل باجر، والاجر ده انا مش عايزاه لحد ما اكمل التمن اللي هيدفع فيا واتحرر، تمام. خدوا بالكم دي نقطة حصلت كتير جدا جدا جدا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين بريرة؟ بريرة، بريرة برضو حررت نفسها. كثير جدا كان لا يقبل العبودية فيعمل، والأجر ده يتاخد منه لحد ما يكمل تمنه وبعد كده يتحرر، تمام. فأعانها النبي صلى الله عليه وسلم. أما راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع لها التمن بتاعها كمهر، واسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دفع لها تمنها كمهر وحررها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. ودي كانت قصة جويرية مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت يا جماعة الحاجات دي تكتبوها، وكل حاجة او اي حد يلاقي، مش هقول شبهة لان الحمد لله احنا ديننا ما فيهوش شبهة، لكن اللي عنده اي سؤال او يلاقي اي سؤال في اي حتة يسألني فيه. انا احب ان الحاجات دي يا جماعة نشربها، انا بجد عايز الحاجات دي نشربها، مش مجرد ان احنا نسمعها، لان ده هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وده طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. اوعى تتكسفوا من حاجة، اوعى تخجلي من حاجة. ما فيش في دينك، دينك كله شرف، ودينك كله خير، ودينك كله رائع. اوعي تخجلي من حاجة او تتضايقي من حاجة. جزاك الله خيرا يا ام البنين، ربنا يعزك. بعد كده جات مين؟ بعد كده تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبة، وهي رملة بنت ابي سفيان، رملة بنت ابي سفيان، وفي قالوا اسمها هند بس هي غالبا اسمها رملة، يعني اختلفوا في اسمها، فهي يا اما هند يا اما رملة، بس الراجح ان هي رملة. اه طبعا في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، اللي عايز كتاب يراجع فيه الكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في زاد المعاد في هدي خير العباد بتاع ابن القيم، كتاب جميل جدا. هو انا ساعات بجيب كتب تانية، يعني انا ماشية من كذا كتاب، ولكن كتاب زاد المعاد رائع بصراحة، فيه الكفاية، يعني لو ندرسه كده كدراسة يبقى رائع. طيب قصة بقى ام حبيبة، طبعا احنا عارفين ان هي اتجوزت وهي في بلاد الحبشة، هي اساسا كانت لا مش حبشية، هي اساسا كانت مهاجرة للحبشة. زاد المعاد في هدي خير العباد، ايوه ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد. الكتاب ده له قصة ان شاء الله، بس ما نخلص قصة ام حبيبة الاول وبعدين نرجع له تاني. هي سافرت مهاجرة، واحنا عارفين ان في كان هجرتين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرتين دول كانوا للحبشة، يعني اول ناس اما جم المسلمين اتعذبوا واشتد عليهم العذاب ابتدوا يهاجروا بره مكة، اول هجرة كانت للحبشة. فهي سافرت مهاجرة وزوجها برضو سافر مهاجر، وتزوجت عند النجاشي، تزوجت عند النجاشي في الحبشة. تمام. طيب وبعدين بعد ما تزوجت وزوجها مسلم وهي مسلمة، فزوجها تنصر، وسبحان الله يا جماعة انا دايما القصة دي يعني بتخلي ان الانسان لابد ان يقلق من الفتن. هو زوجها وسبحان الله كان مهاجر وكان مسافر، ولما مشي مع النصارى تنصر والعياذ بالله. فهي رأت رؤية ها ان هو ماشي مع بيسبح في الطين، شافت له رؤية انه بيسبح في الطين والاطران، فاستعاذت بالله من الشيطان الرجيم وسحلت قصتها عليه. سحلت قالت له انا شفتك ان انت زي في مستنقع تسبح في الطين او في الزفت او ما الى ذلك يعني. فقال لها نعم. شوفوا سبحان الله برضه عشان تعرفي ان الفتنة بيبقى صاحبها عارف انه مفتون. يا جماعة كلمة فتنة يعني انا عارفة اني بعمل حاجة غلط ومستمرية في هذا الخطأ، يعني كلمة فتنة دي معناها ايه؟ انا عارفة، انا عارفة، حطي دي تحتيها اربع سطور، اني بعمل حاجة غلط ومستمرة في هذا الغلط. فقال نعم تنصرت، يعني هي شوف الرؤية بتقول ايه، انت فطين. قال نعم تنصرت ولن اترك اصحابي، وتركها. تخيلي نفسك بقى لوحدك في الهجرة، حديثة عهد بالاسلام، ومسافرة انت وجوزك ولوحدك خالص، وفجأة يتنصر ويتركك. تمام. فتعمل ايه ام حبيبة؟ اول ما عرفوا اخبروا النجاشي، فكان النجاشي يريد ان يخطبها، يعني النجاشي فعلا فكر ان هو يخطبها. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الزواج، عرض عليها الزواج بأرض الحبشة، ده الراجح ان هو عرض عليها الزواج وهي هناك، واخذها عند النجاشي في القصر بتاعه وامهروها وجابوا لها لبس بقى للزواج الجديد وما الى ذلك، واخذها رجعوها يعني في قافلة للنبي صلى الله عليه وسلم لتكون زوجته. تمام. طيب بعد كده تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية، صفية بنت أخطب، صفية بنت حيي ابن أخطب سيد بني النضير. صفية بنت حيي ابن أخطب سيد بني النضير. كما يقولون إن صفية من نسل هارون بن عمران أخو موسى، هارون صلى الله عليه وسلم نبي الله هارون، فهي ابنة نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل نساء العالمين، وكانت من أجمل نساء العالمين. وفعلا في الحرب مع بني النضير وفي الحرب مع بني النضير هي اتأثرت، هي كانت من سادات بني النضير فاتأثرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها، وجعل عتقها صداقها، تمام؟ فهي سبحان الله جعل عتقها صدق، يعني اعتقها من هذا الاسر وجعل عتقها صدقها وخطبها طبعا. وهي خدوا بالكم كانت من سادات بني النضير، هي كانت من سادات بني النضير، بني النضير يهود على فكره، بني النضير يهود عشان اللي عايز يسأل يعني يعرف هذا الامر يعني. بعد كده تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه. قبل ما نتكلم على زواج ميمونه انا بس عايز اقول لكم حاجه، في شبهه بتقول لك اصل النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز كل واحده من دول كان ليها قصه، فالقصه دي عشان الدعوه، وعشان الدعوه هو اضطر النبي صلى الله عليه وسلم يتجوزهم، لكن مش عشان هو كان بيفكر في انه يتجوز ولا حاجه. يا جماعه معلش، الزواج اساسا مش شبهه، الزواج اساسا مش شبهه، الشبهه هي الخيانه والزنا والنظر لغير المحارم والتعامل مع غير المحارم، هي دي الشبه، هي دي اللي نتكلم فيها. لكن اصبح دلوقتي النساء بيتعاملوا مع غير المحارم كانهم محارم وبس بيتكلموا على الزواج. كان في مثل جميل قوي يقول لك ايش عملت الحره، اتجوزت، الحره هي من تتزوج. وشوفوا سبحان الله هند بنت عده لما جاءت في البيعه فالنبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم فقال ابايعكن على الا تزنين، ما تزنوش. فقالت هند او تزني الحره؟ ايه ده، هو في واحده حره بتزني؟ ليه؟ لان الحره تتزوج من تشاء، وكذلك الحر الانسان التقي النقي يتزوج. لا لا، ما فيش حاجه اسمها بتزوج من قبائل مختلفه لحكمه ابدا، ولا في حاجه وردت كده. هم بيحاولوا يحسسونا ان ايه، نبيكم كان بيتجوز، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتزوج ويتزوج ما شاء من النساء، فنبينا كان يغض البصر وكان يتقي الله، وعمر نبينا ما اشتهى شيء حرمه الله عز وجل. اما رجال اليوم يشتهوا ما يشاءوا، والنساء تقول لك يخون ماشي بس يتجوز لا. فممكن المراه تقبل الخيانه وتقبل زوغان العين وتقبل المحرم ولكن ترفض الحق وترفض الدين بالظبط كده. يعني نصرانية واسلمت ويهودية واسلمت، ايه المشكلة يا عفاف؟ امرأة اسلمت كان اصلها نصراني او كان اصلها يهودي، ايه المشكلة؟ لا ما نديش اعذار يا ام الياس، احنا مش في مقام تهمة علشان ندي اعذار عن نبينا صلى الله عليه وسلم، احنا مش في مكان تهمة، احنا مش في موقف تهمة، ودي المشكلة، دي المشكلة. مشكلة ان احنا دايما عايزين ناخد موقف الدفاع، احنا ما عندناش مواقف دفاع يا جماعة، احنا ما عندناش اي موقف دفاع، احنا بفضل الله عز وجل ديننا كامل متكامل كله فخر، وكله الواحد يرفع راسه فوق كده ويقول نعم نبي صلى الله عليه وسلم تزوج ما يشاء من النساء صلى الله عليه وسلم، وما نظر الى امرأة نظرة شهوة ابدا، وما نظر الى امرأة نظرة محرمة ابدا، وما مس امرأة لا تحل له، وما كان يرى منكر الا كان ينكر عليه. في ايه؟ محدش فيه حاجة. اوعي تقفي موقف المدافع، اصل هو كل واحده بقى كان مضطر. مين ده اللي مضطر؟ مين ده؟ طب ما كان زوجها اي حد من الصحابه. ايه يا جماعه؟ وانت بتدافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، تقول نبينا صلى الله عليه وسلم يتزوج من يشاء. اذا كان علي بن ابي طالب وكان الحسن كان مطلق. الحسن ولا الحسين؟ اعتقد الحسن. كان الحسن مطلق. مطلق يعني ايه؟ يتجوز ويطلق ويتجوز ويطلق ويتجوز ويطلق. فطلع علي على المنبر فقال ان ابني يتزوج ويطلق فلا تزوجوه بناتكم. اوعوا تجوزوا بناتكم ان ابني ما بيستمرش مع واحدة فترة طويلة. فقام رجل، شوفي سبحان الله من الصحابة، قال يا علي اتق الله، كفانا فخرا انه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من يشاء ويترك من يشاء، ويكفينا ان يكون نسلنا من الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف الفخر، شوف العزة، يعني كفاني فخرا ان بنتي يبقى معاه طفل من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. مش مهم بقى يستمر ما يستمرش، المهم ان بنتي تتزوجه، يتزوج من يشاء ويترك من يشاء. لازم يا جماعة يبقى عندنا العزة دي، لازم يبقى عندنا العزة بجنة دي. كل واحدة فيكم، اوعى واحدة متبرجة ولا علمانية ولا تقولها اصل دينكم فيه شبه. لا، ديننا الحمد لله فيه شبه، وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم ما فيهوش شبهة. كوني دايما رفع راسك وفخورة جدا وسعيدة جدا بنبيك صلى الله عليه وسلم، وتقولي الله أكبر، يتزوج من يشاء صلى الله عليه وسلم، ونحكي قصة كل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني بقى لإيه؟ بعد قلنا وصلنا لميمونة، وميمونة بنت الحارث هي آخر واحدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. آخر واحدة تزوجها في زوجاته كانت ميمونة بنت الحارث. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان السفير بينهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. والنبي بعد ما خلص العمرة بتاعته صلى الله عليه وسلم تزوجها، وفضلت عايشة لحد أيام معاوية. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن مجاهدات، كلهم كانوا بيجاهدوا في سبيل الله، وكانوا بيتنافسوا على ان هم يطلعوا يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يطلع في غزوة كلهم عايزين يطلعوا معاه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقترع بينهم، يعني يعمل قرعة، واللي طلعت تاني مرة ما تدخلش في القرى. يعني لو عايشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاه طلعت الغزوة دي، الغزوة اللي بعدها القرى على الباقيين اللي على غير اللي طلعت اخر مرة او المرة اللي قبلها، اللي ما طلعوش هو هما اللي تعمل بينهم قرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقترع دايما بين زوجاته خاصة في السفر. يعني المشهور عنه صلى الله عليه وسلم ان كان في السفر كلهم عايزين يسافروا معاه، فكان مثلا ممكن يبقى واحدة او اتنين بس اللي يطلعوا معاه، فكان يعمل بينهم قرعة، وكان ياخد اللي ايه اللي تقع عليها القرعة. ومفيش خلاف طبعا ان هو توفي صلى الله عليه وسلم عن 9 من زوجاته، واول واحدة ماتت بعده كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، واخر واحدة ماتت كانت ام سلمة. ام سلمة اخر واحدة ماتت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بقى كان له خدم، كان له خدم صلى الله عليه وسلم. اول واحد منهم طبعا انس بن مالك اللي بيخدموه، يعني الخدم اللي بيخدموه. اول واحد منهم انس بن مالك، طبعا عارفين انس بن مالك امه اخذته للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ان ابني يريد ان يخدمك يا رسول الله فخذه فعلمه، يعني منه ان هو يخدمه ومنه ان يعلمه. كان انس على حوائجه، يعني ايه حوائجه؟ يناوله، يعمل له حاجة. لا يا عفاف، لا، ما وردش ده في حاجة صحيحة. بنى بيها هو 9 سنين يا مولايات، في واحدة بتسألني يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة عندها قد إيه وهي عندها 9 سنين. طيب أنس كان هو النبي صلى الله عليه وسلم بقى خدوا بالكم في الخدم كان كل واحد له تخصص يا جماعة يعني ناخد بالنا بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أكثر من خادم والخدام دول كانوا هم اللي بيعرضوا نفسهم عليه يعني هي الأمهات عايزة أو الرجالة نفسهم عايزين يخدموه عشان يلازموه ويسمعوا منه ويتعلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ايه مقسمهم. أنس بن مالك كان بتاع الحوائج يعني ايه بتاع الحوائج لو هو محتاج اي حاجة يناوله يا زي ما تقولي اعمل لي قهوة اعمل لي شاي. طبعا احنا مش النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يناوله اكل يناوله شرب يناوله كذا. طبعا خدمة النبي صلى الله عليه وسلم شرف واي شرف خدمة النبي صلى الله عليه وسلم شرف واي شرف. فكان أنس هو اللي بيناوله اي حاجة يحتاجها او يعمل له اكل مثلا في البيت يناوله اكل يناوله شرب ما الى ذلك. عبد الله بن مسعود ويمكن دي اول مره تعرفوها ان عبد الله بن مسعود كان من خدام النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود وهو من القراء هو من القراء المشهورين تعرفين القراء كم واحد هنقولهم ان شاء الله ولكن هنقول كم يا عمر؟ لا يا عمر مش 5 لا هم 3 بس. طيب عبد الله بن مسعود كان مسؤول عن النعل والسواك. عبد الله بن مسعود كان مسؤول عن النعل والسواك يعني هو اللي يجيب له النعل بتاعه هو اللي يشيل النعل بتاعه او لو النبي صلى الله عليه وسلم رايح في حته او جاي في حته هو يحمل النعل وهو اللي مسؤول عن السواك هو اللي شايل على طول سواك النبي صلى الله عليه وسلم. عقبه بن عامر كان مسؤول عن البغلة بتاعته. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من الدواب أفضل دابة كان بيحب يركبها البغلة فكان يقود به في الأصفار وكان يقود به في الأصفار. أبو ذر الغفاري كان على أبو ذر الغفاري خدوا بالكم وأيمن بن عبيد كانوا على مطهرته وحاجته مطهرته وحاجته. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيروح يقضي حاجته في يتخلى كان بياخذ معه الماء كان بياخذ معه حاجات عشان يتطهر او يجيب له مثلا حاجه يستنجي بيها جمرات مثلا استغفر الله طوب حجاره يستنجي بيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان المسؤول عن الموضوع ده ايمن وابو ذر الغفاري أيمن وأبو ذر الغفاري أيمن بن عبيد وأبو ذر الغفاري دول اللي كانوا مسؤولين عن إن هو النبي صلى الله عليه وسلم يخدور المطهرة بتاعته عايز يتوضى عايز يتطهر من البول يتطهر من البراز أي حاجة من دي فكانوا هم المسؤولين على الحاجة بتاعته وإيه والتطهر بتاعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بقى عنده كتاب كتير جدا وخدوا بالكم إن الكتاب كانوا هم دول بس اللي بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا لأنه خدوا بالكوا كما يقال نبي الأميين كان في كتير جدا ناس ما بتعرفش تقرأ وتكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان له كتاب بقى خاصين به وعارفين طبعا ان زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا زيد ألا تتعلم لنا العبرية مش تتعلم لنا العبرية فنرسل الرسل الى هؤلاء القوم. الكتاب دول كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيكتبوا الدعوة بالاسلام للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. يعني الدعوة بالاسلام لكل البلاد يعني يبعثوا مثلا لكسرى يبعثوا له رسالة عشان ابعث رسالة لكسرى لازم حد بيبقى بيعرف فارسي وبعدين يبعث مثلا رسالة لهرقل الروم عشان يدخل في الاسلام لازم يبقى يعرف يتكلم كلامه فكان ناقصهم اللغة العبرية فقال له يا زيد ألا تتعلم لنا العبرية فنراسل القوم يعني يبعث لهم مراسيل كده ندعوهم للإسلام. قال فتعلمتها في 3 أسابيع وفي رواية فأجدتها في 3 أسابيع. شوفي العقل والحكمة في 3 أسابيع أجاب اللغة العبرية علشان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر يراسل الناس اللي بيتكلموا بالعبرية وإيه كمان هيبعت لهم دين ودي برضو يا جماعة من الدعاوي ان كتير جدا لسانهم معوج ما بيعرفوش يتكلموا عربي وتقول لك انا بتعلم لغات عشان الدين عشان اعمل دعوة. لا انت مش بتتعلمي لغات عشان تعملي دعوة، الاول اتعلمي تعملي دعوة بالعربي وبعدين بعد كده اتعلمي اللغة اللي تفيدك في الدعوة. لان انا لما ادرس المناهج اللغات في حاجة اسمها تعليم، ها تعليم اللغة للأجانب، ده علم مختلف خالص عن اللي بيدرسوه، ده بيبقى له كورسات يا جماعة خاصة. يعني أنا النهاردة علشان أدعي الأجانب لازم أخد كورسات معينة علشان أعرف أوصل لهم الفكرة اللي في دماغي أو أوصل لهم الدعوة اللي في دماغي. يعني دلوقتي عايز أدعو إلى الله النهاردة عشان تحولي الألفاظ اللي في كتب الدين لألفاظ إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية أو ما إلى ذلك، ده محتاج تعليم مخصوص بطريقة معينة عشان تقدروا تحولوا هذه الألفاظ الشرعية إلى ألفاظ باللغة بتاعتها. يعني أنا النهاردة عايزة أدعو الناس بالألماني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فعلا أم البنين بتبشر بأن في معهد اتفتح لكده عندنا في مصر في المعادي. آه دي طريقة معينة يا جماعة للتعليم، مش كل واحدة تجيد اللغة الإنجليزية تقدر تترجم المعاني الشرعية، ده له تعليم لوحده. فالإنسان اللي عايز يعلم الأجانب هو لازم يتعلم الأول الشرع، مفاقد الشيء لا يعطيه. هو أنا إزاي هكلم الأجانب في الدين وأنا ما عنديش الدين؟ أخذ الأول الدين بالعربي وبعدين اتعلم ازاي اترجمه وبعدين بعد كده ابتدي اترجمه. لكن مش المسألة ان انا عايز اتعلم لغات فببرر، لا. فشوفي هو في 3 اسابيع زايد تعلم العبرية وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يكتب بالعبري ويبعث للأمراء وللرسل وما إلى ذلك. ثبت في الصحيحين عن أنس أن زيد كتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وقال له إنك عاقل، إنك عاقل. النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالعقل وبالعلم. وسبحان الله ابن القيم بيقول ان هو تعلم هذا الامر في 15 يوم، انا قرأتها في بعض الاحاديث ان هو في 3 اسابيع، انا قرأت انها في 3 اسابيع. ابن القيم هنا بيقول لا، في 15 يوم بس تعلم العبرية ليراسل يبعث ما يبغي النبي صلى الله عليه وسلم وما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة خدنا أزواج النبي، خدنا خدام النبي، خدنا كتاب النبي. هنقول بقى بقية الكتاب علشان تنتهي الحلقة النهاردة. أبو بكر كان من كتاب النبي، عمر، عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وعلي، علي كان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، والزبير بن العوام، وعامر بن فهيرة، وعمر بن العاص، وأبي بن كعب، وعبد الله بن الأرقم، والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن رواح، وخالد بن الوليد، وخالد بن سعيد، ومعاوية بن أبي سفيان، وزيد بن ثابت. دول فقط اللي كانوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، دول كانوا بيكتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم كل كتاباته. شوفوا من أمة يا جماعة 12,000 أو 13,000 كان فيهم من الكتاب، حاضر، كان فيهم من الكتاب ما يكملوش 20، وهذه الأمة سابت العالم كله. الأمة دي سابت العالم كله وأرسلوا بالعشرين دول الى ما يمكن ان تتخيلوا، الى اخر العالم. احنا كانت الدولة الاسلامية من، حاضر، الدولة الاسلامية من روسيا إلى منتصف أفريقيا، من سيبيريا إلى منتصف أفريقيا. شوف الدولة الإسلامية وصلت لفين؟ كل دول من إيه؟ هنقول لهم تاني، حاضر. أبو بكر بن الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وعمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، عامر بن فهيرة، عمرو بن العاص، أبي بن كعب، عبد الله بن الأرقم، ثابت بن قيس، المغيرة بن شعبة، عبد الله بن رواحة، خالد بن الوليد، خالد بن سعيد بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، زيد بن ثابت. دول كانوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الأسبوع الجاي ناخد بقى من معجزات النبي، عشان احنا قلنا إن شاء الله في السيرة هناخد مرة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة نحكي عن حياته، الحاجات اللي ممكن أو الحاجات اللي مش مشهورة قوي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.